أيها الأخوة، نعود إليكم من جامعة مدينة العلم للإمام الخامصي الكبير لنستمع إلى تلاوة معطرة في ذكر الله العزيز، يرتلها المقرئ الكبير فضيلة الشيخ محمود علي البنا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولى المقربون أولئك المقربون في جنات من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة على سور على سور موضونة Yeah. سورة الواقعة للشيخ محمود علي البنا في مدرسة الخالصي بالكاظمية يوم 18 من رمضان 1396 للهجرة الموافق 13 من أيلول 1976 ضمن احتفال أقيم في مدرسة الخالصي شارك فيه المقرئ الكبير الشيخ إبراهيم المنصوري والشيخ عطية الطنطاوي.